forma de ser. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن خذله فهو الطريد البعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، محرر العبيد، أشرف ما أظلت السماء وما أقلت البيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المزيد. أما بعد، فحي الله تبارك وتعالى هذه الوجوه التي استنارت وأشرقت بالإيمان، وشرح الله عز وجل هذه الصدور، وزكى الله تعالى هذه الأنفس. والله الكريم أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على مثل ذلك، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وقائد الغر المحجلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أعم علينا أعين الظالمين، اللهم أعم علينا أعين الظالمين، وصم عنا آذان الباغين، ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم المنافقين المرجفين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 38 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكان حديثنا في محاضرتنا الماضية عن الجزء الثاني لغزوة الأحزاب، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صل عليه إذا ذكر، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصره ربه وأيده بالريح والجنود التي بعثها على الأحزاب الكافرة المشركة التي فرقت جمعهم وشتتت شملهم واقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وبعثرتهم في الصحراء تبعثر الفئران حتى صاروا شذر مذر. وكنا قد بينا أيها الإخوة أن سبب التحالف العربي المشرك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاكم الوفد الخبيث الخيبري الذي خرج إلى قريش وغطفان وبقية القبائل العربية يؤلبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودولته. وقد نجح ذلك الوفد في إذكار نار الفتنة وإضرام شعلة الحلب وإضرام شعلة الحرب، كما أنه أيضا قد نجح في أن يقنع بني قريظة إحدى طوائف الأمة الغضبية أن تنقض عهدها وتنقث ميثاقها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد نقضت بنو قريظة العهد مع الله ورسوله، وكان الميثاق الذي أخذ عليهم ميثاقا مؤكدا وعقدا مبرما مكتوبا، منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ننسى أنه لم يتعرض لهم بسوء، بل وادعهم وكتب بينهم وبينه موادعة وميثاقا وعهدا اشتمل على عدة بنود، من بينها منعهم من أن يؤلبوا أو أن يعينوا على حربه. ولم تر بنو قريظة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلا البر والوفاء وحسن الجوار، لكنهم هذه المرة قاموا بجريمة نكراء وغدر شانئ، كان السبب فيه رجال من خيبر. فنقضت بنو قريظة العهد في غزوة الأحزاب في ساعة هي من أحرج وأحلك الساعات والأوقات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فإن نقض العهود والمواثيق من شيمهم، بل هم متخصصون في ذلك بشهادة الله تبارك وتعالى، فإن الله يقول: أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وها هم اليوم أيها الإخوة والأخوات ستسلط عليهم العقوبة الرادعة، وسوف يحاكمون ويعاقبون بحكم الله تبارك وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض أصحابه، جزاء وفاقا، جزاء تلك الغدرة وجزاء تلك الجريمة وجزاء تلك الفعلة النكراء. فإنه لما عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخندق بأصحابه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخندق ووضع سلاحه واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت سلاحك، فوالله ما وضعناه، فانطلق فانطلق مع أصحابك إلى هؤلاء. قال: إلى أين؟ وأشار جبريل عليه السلام إلى بني قريظة، وكانت ديارهم لا تبعد كثيرا عن المسجد النبوي، فإن بني قريظة يعدون حيا من أحياء المدينة. فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، وفي رواية أخرى صحيحة أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، فقال له: يا رسول الله، وضعت سلاحك، فوالله إنا لم نضع أسلحتنا، أي الملائكة، فقم إلى بني قريظة مع أصحابك، فإني ذاهب إليهم لأزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانطلق سيد الملائكة وأمين وحي السماء في وفد لا يعلمه إلا ربه تبارك وتعالى إلى بني قريظة لزلزلة الأرض من تحت أقدامهم ولقذف الرعب والفزع والهلع في قلوبهم، توطئة لهذه الغزوة ولهذا الفتح لغزوة بني قريظة. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: والله لكأني أنظر إلى الغبار ساطعا من زقاق من أزقة بني غنم، وهو موكب جبريل عليه السلام في وفد من الملائكة ذاهب إلى بني قريظة. لما مر جبريل عليه الصلاة والسلام مع الملائكة مروا بهذا الزقاق من أزقة الأنصار بني غنم حتى أثار الغبار ساطعا وعلا، فرآه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولما جاء الأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بكل حزم وثبات يأمر أصحابه على الفور، وهم قد خرجوا من هذه المحنة وأنهوا هذه الغزوة، غزوة الأحزاب التي زلزلوا فيها زلزالا شديدا، والتي بلغت قلوبهم فيها الحناجر، والتي لحقهم فيها من الخوف على أنفسهم ونسائهم وذراريهم ونسائهم ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله، لأن غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات على الصحابة الكرام كما سمعنا في اللقاءين الماضيين. إذن هنا علمنا تاريخ غزوة بني قريظة، فإنها كانت في نفس العام الذي كانت فيه غزوة الخندق، أي في العام الخامس من الهجرة، لكن في شهر ذي القعدة، أي في آخر العام. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه أن يخرجوا إلى هذه القبيلة الغادرة. روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة الأحزاب وجاءه الأمر بالخروج إلى بني قريظة، قام يقول لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وقد جاءه الأمر بعد صلاة الظهر، فقام يأمر أصحابه بهذا الشأن: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضي الله عنهم فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم وقالوا: نصلي في الوقت. وقال بعضهم: بل إنه لم يرد منا ذلك، بل وقالوا إنهم لم يرد منا ذلك، بل أريد منا العجلة، فلذلك صلوا في الوقت. وأما الفريق الآخر فإنهم ما صلوا حتى نزلوا في ديار بني قريظة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ما عنف أحدا منهم ولا لام أحدا منهم. وها هنا وقفة، الوقفة الأولى أيها الإخوة يتبين لنا فيها صدق الصحابة رضي الله عنهم وقوة إيمانهم وعلو همتهم، وأنهم ما عاشوا إلا بالإسلام وللإسلام، فإنه لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج إلى بني قريظة عقب الأحزاب مباشرة لم تكن لهم مهلة يستريحون فيها ولا يجمعون فيها شتات أمرهم ويتداركون بها شيئا من قوتهم وطاقتهم، بل لما جاءهم الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر الله على لسان جبريل عليه السلام قاموا على الفور، فلم يتضجروا ولم يتوانوا ولم يتلكأوا ولم يتلعثموا، بل قاموا لله تبارك وتعالى منفذين لهذا الأمر، مستسلمين بكل رغبة وانشراح صدر. قاموا وانطلقوا إلى بني قريظة، وما عابت عليهم نساؤهم ولا أولادهم، وما قالوا لهم: إنكم قد غبتم عنا شهرا كاملا، أبدا، لأن ذلك المجتمع ولأن ذلك الجيل رباه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربية صحيحة، رباه على ألا يعيش إلا للإسلام، ولا يحمل هم في قلبه وصدره وكيانه إلا الإسلام وإلا إعلاء كلمة لا إله إلا الله، فأسرعوا على الفور. وهنا الوقفة الثانية أن اختلافهم في هذا النص من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صلى فريق في أول الوقت حينما أدركته الصلاة، وصلى فريق بعد الوقت، حتى جاء في بعض الروايات أنهم صلوا العصر في وقت العشاء. ما عنف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أصل من الأصول الشرعية، بل يدل على سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هي هذه السنة؟ إنها سنة مضي الخلاف، فإن الناس تجاه النصوص التي تحتمل الاجتهاد لا يمكن أبدا أن يتوحدوا على رأي واحد، لا بد من أن تختلف وجهات نظرهم، لأن المفاهيم متباينة، ولأن العلم يتفاوت الناس فيه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن طاقات الذهن أيضا تختلف من إنسان إلى آخر، إذن هذه السنة لا بد من أن نوقن بها وأن نؤمن بها، وأن يتربى شبابنا الذي غلب عليه الجهل المركب لا البسيط وهو أقبح، لا بد أن يفهموا هذه السنة، وهي سنة مضي الخلاف. واسمحوا لي على هذه الكلمة لعلها تجرح البعض، لكنها مناسبة لحاله، لأن كثيرا من الشباب يريد أن نكون بلون واحد وعلى فتوى واحدة وعلى رأي واحد وعلى مذهب واحد، وهذا أمر محال، لأنه مصادمة لسنة من سنن الله في الكون. قال تعالى عن هذه السنة: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. واللام عند أكثر المفسرين لام كي، أي لام التعليل، فالخلاف سائغ وجاري في النصوص التي تحتمل أكثر من وجه وربما أكثر من وجهين. والناس تجاه النصوص الشرعية أحد رجلين: رجل يقف على ظاهر النص ويجمد، خلاص ما يعمل إلا بالظاهر، ورجل ينظر ويستكشف ويتأمل وجوه الدلالة والمقاصد الشرعية ويعتبر القواعد العامة في الشريعة، فهو يبذل جهده لأنه من أهل الاجتهاد لإدراك أسرار الشريعة وإلى ما هدفت إليه النصوص الشرعية بما لا يخالف القواعد ولا أمر الله ولا رسوله، وبما لا يكون أو لا يعتبر ليا لأعناق الأدلة. هذان رجلان وكلاهما على خير، وكلاهما مأجور. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر واحد، وليس عليه وزر، لأنه من أهل الاجتهاد وقد بذل جهده. أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد كأمور العقيدة، أمور الاعتقاد، بل أصول العقيدة، أقول بل أصول العقيدة أو النصوص القاطعة في دلالتها، النصوص التي لا تحتمل التأويل، كأن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشيء محرم مثلا، يقطع بذلك ويتلفظ بالكلمة التي تعد عند علماء الأصول نصا قطعيا لا احتمال تحتمله، فهنا من القواعد المقررة أنه لا اجتهاد في مقابلة النص، لا اجتهاد في مقابلة النص. أما ما سوى ذلك فالخلاف سائغ وجار وجائز، وقد وقع فيه الأخيار وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الحبيب المصطفى، كما قال بعض أهل العلم، مع أن عهده في الأصل الخلاف فيه ما كان ينبغي أن يقع، لكن الله شاء أن يقع ليكون هذا كالنبراس لمن؟ للأمة بعدهم. وهنا لما افترق الصحابة على رأيين فصلت طائفة في أول الوقت صلاة العصر، وصلت طائفة عندما وصلت إلى بني قريظة، طائفة فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعجلوا حتى يصلوا إلى بني قريظة، وطائفة أخذت بظاهر النص. هذا الخلاف الذي وقع ما سبب الشقاق ولا النزاع ولا الخصومة ولا تكفير بعضهم البعض ولا تبديع بعضهم البعض ولا قول بعضهم لبعض أنت لست من أهل السنة وأنت لست من أهل الجماعة وأنت لست من أهل الصراط المستقيم وأنت تعد من الفرقة التي أو من الفرق من 73 فرقة الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار أو 72 أبدا. ما سبب ذلك؟ لا نزاعا ولا شقاقا ولا تغير قلوب، لأنهم لا شك أنهم على درجة عالية من العلم، وكلما ازداد الإنسان علما كلما اتسع صدره للخلاف لقبول الخلاف، وكلما ضاق الإنسان في صدره وقل فهمه ولم تكن له في العلم بضاعة اللهم إلا بضاعة مزاة لا يفهم الشيء لا يتحمله عقله، إما هكذا وإما لا، من لم يكن معي فهو ضدي، مبدأ من المبادئ. وهذا خطأ وخطر قد وقع فيه كثير من شبابنا مع الأسف، فالصحابة رضي الله عنهم ما وقعوا فيه بإذن الله تعالى ثم بتربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقر الحبيب المصطفى الجميع على ذلك ولم يعنف عليه، وكان الصحابة قد خرجوا أرسالا إلى بني قريظة، ما خرجوا دفعة واحدة، وقام الحبيب المصطفى يجهز نفسه فدفع الراية إلى علي بن أبي طالب، ثم استعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وخرج الحبيب في 3000 مقاتل فيهم ما يزيد على 30 فرسا. فلما مر الحبيب المصطفى على بني غنم وهي حي من أحياء الأنصار سألهم من مر بدياركم؟ قالوا مر بنا دحية الكلبي في جماعة معه. ودحية الكلبي صحابي من الصحابة كانت صورته تشبه صورة جبريل عليه السلام في لونه وجماله ووسامته ولحيته، فكان جبريل إذا تمثل في صورة بشر تمثل في صورة دحية رضي الله عنه. فقال بنو غنم لقد مر من ها هنا دحية الكلبي في جماعة، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل قد مر من ها هنا، لأنه تقدم خروج الحبيب بجيشه من أجل أن يهيئ له الجو لزلزلة الأرض من تحت أقدام بني قريظة وقذف الرعب في قلوبهم. وهنا وفي أثناء الطريق فوجئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعودة علي بن أبي طالب، ولا راجعا وكان قد دفع إليه الراية، فسأله الحبيب عن سبب ذلك وسبب رجوعه، فقال يا رسول الله ما عليك أن تدنو من هؤلاء الأخباث، لا تدنو منهم. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لعلهم وقعوا في بشيء من الأذى، أي أنهم قالوا في بعض الشتائم. قال أجل يا رسول الله، قال فإنهم لو رأوني ما قالوا في مثل ذلك. وهذه وقفة نقف معها نستفيد من موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأدب الجم والتوقير والاحترام الذي كان يكنه لإمامه ونبيه، فإنه كره أن يقترب النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة أي من ديارهم، حينما وصل هو إليهم سمعهم يشتمون الحبيب المصطفى، فكره علي أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأذنه. ثم إنه أيضا من تمام أدبه أنه ما أعاد عليه ما قالوا بحروفه، ما قالوا قالوا كذا وكذا، وإنما أتى بالمسألة على سبيل التعريض، فتفطن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الشأن. ولكن الحبيب عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يمضي، ونزل بجيشه على بئر من آبارهم يقال له أنا، وقيل أن على خلاف في التسمية. فلما دنا من ديارهم وحصونهم نادى عليهم فقال: يا إخوان القردة، يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله عز وجل أن أنزل عليكم نقمة؟ قالوا: يا أبا القاسم، ما كنت فاحشا. والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وسنده صحيح، وإنما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لموقفهم الغادر، ثم أيضا لهذه الشتائم والأذى الذي قالوه في حقه، وهو لم يظلمهم، لأن القوم سيء الأدب مع الله وسيء الأدب مع أنبيائه. ولذلك قال تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ونترك الحديث بعد الصلاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وهكذا أيها الإخوة، خرج الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بجيشه إلى بني قريظة، ثم ضرب عليهم الحصار، ودام حصاره صلى الله عليه وسلم لهم 25 ليلة، 25 ليلة، وقذف الرعب في قلوبهم، وأيقنوا أنهم لن يفلتوا من قبضة المسلمين هذه المرة، فلسوف يدفعون ثمن غدرهم غاليا. فقام سيد من أسيادهم يعد من أهل الحل والعقد فيهم، يقال له كعب بن أسد، فقال له: يا معشر بني قريظة، ألا ترون ما قد حل بكم؟ فإني أدعوكم إلى إحدى 3 خلال، فاختاروا واحدة منهن. قالوا: وما هي؟ قال: أن تتابعوا الرجل على ما هو عليه، فوالله لقد علمتم أنه نبي مرسل، ووجدتم ذلك في كتابكم، فإن فعلتم تعصمون بذلك دماءكم وأموالكم وأولادكم ونساءكم. قالوا: والله لن نستبدل بالتوراة حكما غيره، ولا ننتقل إلى غيره. فقال: فإن لم ترضوا بهذه فإليكم الثانية. قالوا: وما هي؟ قال: أن تقوموا إن أبيتم أن تتبعوه فتقتلوا أبناءكم ونساءكم، ثم تنهضوا إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين السيوف، فإن نهلك نهلك، ولا نترك حينئذ نسلا بعدنا نخشى عليه، ولعمري لئن ظفرنا وانتصرنا فلسوف نجد نساء ورجالا. قالوا: كيف نقتل هؤلاء المساكين؟ والله ما خير في العيش بعدهم. فقال: إن أبيتم هذه إليكم الثالثة، قد علمتم يا بني قريظة أن الليلة ليلة سبت، وعسى أن يكون محمدا وأصحابه قد أمنوكم لعلمهم أنكم لا تحدثون شيئا في مثل هذه الليلة، فهل لكم أن نقوم إلى محمد وأصحابه على غرة لعلنا نظفر بهم؟ قالوا: كيف نفسد سبتنا علينا، وكيف نحدث مثل هذا الحدث ولم يحدثه أحد قبلنا؟ فلقد أحدث قبلنا قوم حدثا يوم السبت فأصابهم ما قد علمت من المسخ. قال: أنتم وذاك. فقام كعب بن أسد يرغبهم إلى أن يفعلوا أحد ثلاثة أمور، وأن يختاروا إحدى ثلاث خلال، فأبوا ذلك، وظل الحصار مشددا عليهم، فلجأوا إلى المفاوضة، فأرسلوا رجلا منهم هذه المرة يقال له شأس بن قيس، كسفير أرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء إلى الحبيب المصطفى يطلب منه أن يخلي سبيلهم كما خلى سبيل بني النضير قبلهم، على أن يتركوا السلاح ثم يمضوا بأموالهم ونسائهم وأولادهم، فأبى الحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ لأنه شتان بين موقف بني النضير وموقف بني قريظة، مع أن الكل خائن غادر، لكن لا شك أن الجرم والغدر يتفاوت، فعقوبة بني النضير ليست كعقوبة بني قريظة، فأبى صلى الله عليه وسلم ذلك. فعرض عليه شاس بن قيس أن يخرجوا من ديارهم بنسائهم وأولادهم، وأن يتركوا الأموال زيادة على ترك سلاحهم، فأبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك إلا أن يحكم الله فيهم بحكمه. فعاد شاس إلى قومه بخفي حنين، عاد خائبا ذليلا حسيرا، يخبرهم أن هذه المفاوضات لم تجد شيئا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر جد وليس بالهزل. فلجأوا هذه المرة إلى أن يجعلوا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسطة من حلفائهم، وكانت الأوس وهي بطن، البطن الثانية في الأنصار، الأنصار أوس وخزرج، كانوا حلفاء الأوس، فأرادوا أن يجعلوا رجلا من حلفائهم أي من الأوس يفاوض الحبيب المصطفى لعله يتنازل ويرفع الحصار عليه، فاختاروا لذلك أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه، وكان حليفهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بأبي لبابة إليه، فوافق الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المفاوضات لو أنهم آثروا الإيمان على الكفران والتوحيد على النكران والإذعان على الخذلان لرفع عنهم الحصار، ولصاروا إخوانا للصحابة رضي الله عنهم، لأن الإيمان هو الرابطة القوية الوحيدة التي تؤاخي بين البشر جميعا، إنما المؤمنون إخوة. لكنهم أبوا ذلك، فذهب إليهم أبو لبابة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل مفاوضته، فلما أقبل عليهم قاموا إليه باكين وقالوا: يا أبا لبابة، والله ما ندري ما نصنع بحكم محمد فينا. فأشار أبو لبابة رضي الله عنهم ولم يكلمهم إلى حلقه أن الحكم فيكم سيكون الذبح، فازدادوا غما وهما، ولكن أبا لبابة رضي الله عنه سرعان ما تفطن، لأن الذي أخبر به الآن يعد من أسرار الدولة، ويعد سرا من أسرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنبه على الفور، ثم ذهب هائما على وجهه إلى المدينة قاصدا المسجد النبوي. وقد فارق بني قريظة ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيقن أنه قام بخيانة وأنه خان الله ورسوله، فدخل المسجد النبوي ثم أوثق نفسه في سارية من سواريه وحلف وقال: والله لا يحل وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بعد أن ينزل الله تعالى فيه توبة. ذكر ابن هشام في سيرته أن أبا لبابة رضي الله عنه ظل 6 ليال موثوقا في ساريته، تأتي إليه زوجته تحل وثاقه للوضوء والصلاة فقط دون أن يأكل أو أن يشرب حتى لحقه الجهد، وهو يبكي ويتضرع إلى الله تعالى على ما بدر منه. وهذه وقفة لا بد أن نقفها، ودرس عظيم، ألا وهو ما كان عليه أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه من يقظة الضمير وقوة الإيمان واستشعار مراقبة الله عز وجل. فإن قوي الإيمان ومن حقق تقوى الرحيم الرحمن هو الذي سرعان ما يعود إليه رشده، وسرعان ما يتيقظ، وسرعان ما يتفطن لخطئه، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فتفطن أبو لبابة رضي الله عنه، ومن حين إدراك أنه قد قام بأمر يعد عظيما عزم أن يفارق ديار بني قريظة. وفيها فائدة، ألا وهي أن الذي يريد أن يتوب إلى الله تعالى من معصية ينبغي أن يفارق موضعها وموطنها، أما يقول أنا أتوب وهو لا زال مقيما في أرض المعصية فهذه ليست بتوبة صادقة كاملة. فعزم أن يفارق ديار بني قريظة. كذلك ذهابه إلى المسجد النبوي وعزمه رضي الله عنه وأرضاه أن يوثق نفسه حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحل وثاقه وقيده بيديه، هذا يدل على صدق التوبة، لأنه تحقق الندم فيها. ولذلك قال العلماء: إن من شروط صحة التوبة أن يندم المذنب، أن يقع له الندم والتحسر على ما بدر منه، وإن لم يكن هذا ندما من أبي لبابة فلا ندري كيف يكون الندم، مما جعله يوثق نفسه ويراه الناس بلا شك، وقد رحمه الناس، لكنه أبى إلا أن يبقى في مكانه من شدة ما لحقه من الهم والغم، خوفا على نفسه من أن ينزل الله تعالى في شأنه قرآنا أو أن يغضب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أو عليه. كذلك لاحظنا في موقفه أنه رغم أنه كان من حلفاء بني قريظة، لأنه يعد من الأوس، لكنه ما تطامن ولا تخاذل، بل عاملهم بما يستحقون وبين لهم الحكم الذي سينفذ فيهم. ويعود الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليجد أبا لبابة في وثاقه، فينظر إليه فيرق لحاله، فينزل القرآن على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة لأبي لبابة تبشر بقبول توبته. ينزل قوله عز وجل من سورة براءة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقام الناس يهنئونه بهذه التوبة، واستمر الحصار مضروبا على بني قريظة، وازداد رعبهم وفزعهم، فلما يئسوا من هذه المحاولة الثانية الفاشلة طالبوا بأن يفاوضهم رجل آخر من رجال الأوس، إنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولا ننسى أن سعد بن معاذ ظهرت بطولته في غزوة الخندق، فإنه الذي أصيب في أكحله، أي العرق الغليظ الذي في ذراعه، وأبى الدم أن ينكف، فدعا الله تعالى ألا يقبضه ولا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة. وها هم الآن سوف ينزلون على حكمه لتقر بذلك عينه، فقالوا وقد أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم سعد بن معاذ ليحكم فيهم، لأنه كان لهم صديقا في الجاهلية وكانوا يحبونه، لكن الإسلام قطع تلك الحبائل تحقيقا للولاء والبراء. فأقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكانت قد ضربت له قبة في المسجد النبوي، يعني خيمة يعوده الناس فيها كما بينا، أقبل على حمار عليه إكاف من ليف، وقد حفه قومه عن اليمين والشمال، وكان سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أرسل إليه، قال للصحابة أي لأصحابه: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر: الله هو السيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلوا سيدكم. وفي هذا دليل على أن وصف السيد يطلق على غير الله تعالى، قال السيد الفلان الفلاني، لكنه ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نسيد المنافقين، وبوب العلماء باب لا يقال للمنافق سيد، لأننا إذا سودنا أو سيدنا المنافقين فقد أغضبنا ربنا تبارك وتعالى. قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فأنزلوا سعدا رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أحكم فيهم، فإنهم طلبوا بأن ينزلوا على حكمك. قال: حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله. فقال سعد رضي الله عنه وهو يدعو ربه تبارك وتعالى: اللهم إن كنت قد علمت أنه لا تزال الحرب دائرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فأخرني إلى أن أخوضها، وإن لم يكن ذلك فاقبضني إليك. الآن أقر الله عينه بهذا الحكم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بماذا؟ بأن الحكم حكم الله تعالى. لكن سعدا رضي الله عنه له هم آخر، له هم انتصار الإسلام وقوة شوكته وخذلان الشرك وأهله، ولذلك تمنى أن يعيش لا من أجل جري الأنهار ولا قطف الثمار ولا التمتع بالملذات والشهوات، لكنه تمنى أن يعيش من أجل أن يخوض مع النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة أخرى ضد قريش، لكن الله كتب ألا يكون ذلك، فانفجر جرحه رضي الله عنه. وفي رواية لعائشة أنه صلى الله عليه وسلم ذهب يعوده هو أبو بكر وعمر، تقول عائشة: فوالذي نفس محمد بيده إني لأميز بكاء عمر من بكاء أبي بكر. قالت: وكانوا كما قال تعالى رحماء بينهم، عادوه فبكوا. قال علقمة: يا أمه، راوي الحديث، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت رضي الله عنها: إنه كان لا يذرف دمعا على أحد، فإذا أصابه حزن قبض على لحيته. والحديث رواه الإمام أحمد وسنده حسن. وهنا وقفة بل وقفات. إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه استجاب الله تعالى دعوته، وهذا يدل على فضله ومنقبته، وأنه كان وجيها عند ربه تبارك وتعالى، قدومه على حمار على بني قريظة عند المعسكر النبوي، فإنهم قاموا إليه مستبشرين يقولون له: يا أبا عمرو، حلفاؤك وأصحابك وأهل النكاية، فأحسن فينا فإننا نرضى بحكمك. لكنه جعل لا يلتفت إليهم ولا يرد إليهم بكلمة، بل نظر إلى إخوانه من الأوس يقول: قد آن الأوان ألا يأخذني في الله لومة لائم، قد آن الأوان ألا يأخذني في الله لومة لائم. وفي رواية أخرى أنه رضي الله عنه حينما أقبل على الحبيب المصطفى وطالبه بأن يحكم فيهم، قال سعد بكل أدب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالحكم. الله أكبر. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال له: بل إن الله أمرك أن تحكم فيهم. الله أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة. فقام رضي الله عنه يستوثق من القومين ويأخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يرضون بحكمه، فنظر بادئ ذي بدء إلى قومه الأوس وقال: عليكم ميثاق الله وعهده أن ترضوا بحكمي. قالوا: نعم نرضى بحكمك، لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة، فإنه لو حكم فيهم بهذا الحكم خشي أن يجدوا في أنفسهم عليه، يقولون: كيف تحكم في هذا في هؤلاء وهم حلفاؤنا. والعرب أجدر أمة بالعمل بالعهود والمواثيق، لكن كان ذلك سابقا، فالله المستعان. فنظر رضي الله عنه بعد ذلك إلى بني قريظة وقال لهم: لكم عهد الله، أو عليكم عهد الله وميثاقه أن ترضوا بحكمي. قالوا: رضينا، نعم نرضى بحكمك. فنظر إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأشار، لكنه من أدبه ما أشار بيده إليه، بل أشار إلى الخيمة التي ضربت له وهي خيمة القيادة، وقال: فهل يرضى هؤلاء بحكمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على تمام الأدب. فقال رضي الله عنه: حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فكانت كالصاعقة قد نزلت عليهم. وهنا هناك وقفة فقهية لا بد أن نقفها، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. فإنهم قاموا إليه لينزلوه من على حماره، وهذا يستدل به على مشروعية، إن لم نقل استحباب، القيام إلى كبراء الناس كالعلماء والفقهاء والوجهاء والشيوخ الكبار وأهل الولاية في الناس من المسلمين، فإنه من تمام الأدب أن ننزل الناس منازلهم، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. قال القاضي عياض: وليس هذا القيام من القيام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القيام الذي نهى عنه هو القيام على الشخص ليس إلى الشخص، ففرق بين القيام إلى الشخص لاستقباله والقيام على الشخص، يعني أن يظل الشخص جالسا وآخر قائما عليه لإجلاله وتوقيره. وقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت مثل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شبها في كلامه ولا حديثه ولا جلسته من فاطمة ابنته، ولقد كانت إذا أقبلت عليه رحب بها وقام إليها وأجلسها في مجلسه وقبلها. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أقبل عليها فعلت به ذلك. فدل هذا على جواز القيام إلى الشخص الذي يستحق أن يقام له، وليس هذا من المذموم وليس هذا من المحرم. أما القيام على الشخص، أن يظل الشخص جالسا وآخر واقفا على رأسه، فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد، وهذا هو الذي من عادة ملوك الأعاجم، ويستثنى منه حالتان ذكرهما الفقهاء. الحالة الأولى أن يوقف على الشخص لحمايته خوفا عليه، لأنه قائد من قادة المسلمين، هذا لا حرج فيه، من أجل حراسته لا بأس بذلك. وأما والحالة الثانية أن يوقف له أو علي أن يوقف عليه توقيرا له أمام العدو لإغاظته، كما وقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعلت قريش ترسل برسلها في صلح الحديبية. هاتان حالتان، وما سوى ذلك فإنه مذموم. فلقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمتثل الناس إليه قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالامتثال قياما أن يقام عليه لا إليه، تنبه. من سره أن يقوم الناس إليه امتثالا فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء: والآثم الطرفان، المقام عليه والقائم أيضا، الاثنين. القائم أعان على الإثم والعدوان، بل ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل عن المرأة تستقبل زوجها إذا عاد إلى البيت فتقوم إليه فتنزع عنه حلته ولا تجلس حتى يجلسه، فقال رحمة الله عليه: أما استقباله والترحيب به ونزع حلته عنه فهذا لا بأس به، أما أن تظل قائمة حتى يجلس فلا تجلس إلا بجلوسه فهذه من عادة الجبابرة. فينهى عنها. ففرق بين القيام إلى الشخص والقيام عليه. أقبل عليك ضيف لم تره منذ مدة، لا تبقى هكذا جالسا، أو أقبل عليك إنسان من أهل العلم أو الفضل أو الولاية في الدولة، هذا كذلك من توقيره أن تقوم إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. ثم أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يذهب ببني قريظة بعد أن أنزلوا من حصونهم، كما قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. ظاهروهم يعني ظاهروا الأحزاب، لأنهم أعانوا الأحزاب في غزوة الأحزاب. أنزلهم الله من صياصيهم يعني من حصونهم المنيعة. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أمر بهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا إلى بيت بنت الحارث من بني النجار بالمدينة، ثم أمر أن تحفر الخنادق بسوق المدينة، ثم جعل يذهب بهم أرسالا لتضرب أعناقهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يميز بين البالغ وغير البالغ، فكان يكشف على عانة الرجال وهو ما فوق الفرج وما بين الفرج والسرة، وكشف العانة للضرورة لا بأس به مثل هذه الحال. روى أبو داود وغيره بسند صحيح عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: كنا يوم قريظة من أنبت منا أمر بقتله، ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت. وقد من الله عز وجل عليه بالإسلام، وفي لفظ أنه قال: ثم جعلت في السبي، يعني من جملة الذرار والصبيان والنساء، بسبب أنه لم يبلغ. وكان عدد الذين ضربت أعناقهم كما قال العلماء ما بين 600 و 700 رجل، لأن هؤلاء غدرة، وحكم الله عز وجل هو النافذ فيهم بسبب ما ارتكبوه مما يعد جريمة حرب يستحقون عليها المحاكمة. فلما جعل الصحابة يذهبون بهم أرسالا لتنفيذ هذا الحكم، جعل بعضهم يسأل كعب بن أسد، يقول: يا كعب، إلى أين يذهب بنا؟ فقال لهم: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون أن الداعي لا ينزع، لأنهم كانوا يدعون إيتوا بالآخرين، إيتوا بالفوج الآخر، ألا ترون الداعي لا ينزع، يعني لا ينفك ولا يتوقف، ألا ترون الداعي لا ينزع، ومن ذهب به منكم لا يرجع، إنه القتل. ثم بعد ذلك ضرب عنق هذا المجرم، وأتي برأس الجريمة الآخر الذي ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ حيي بن أخطب، رأس الكفر، أتي به وعليه حلة فقاحية لونها وردي، لكنه شقها من كل جهة حتى لا ينتفع المسلمون بها بعده، فأتي به موثوقة يداه إلى عنقه، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمعوا ما قال: قال: والله ما لمت نفسي يوما في عداوتك، ما لمت نفسي يوما من الأيام في عداوتك. ثم نظر إلى الناس وقال: أيها الناس، كتاب الله عز وجل وقدره وملحمة قد كتبها الله على بني إسرائيل. فأجلس فضربت عنقه، ونفذ فيهم حكم الله على لسان سعد بن معاذ رضي الله عنه، وبذلك قضي على أفاعي الغدر والخيانة، واستؤصل الشر من أصله لتطهر المدينة من رسهم، ولم تقتل منهم امرأة واحدة إلا امرأة كانت قد ألقت على خلاد بن سويد رضي الله عنه، وهو صحابي كريم، ألقت عليه رحا من أعلى السطح فقتلته، فدعي بها للقتل لينفذ فيها هذا الحكم. تقول عائشة وقد رأتها في حالة غريبة، تقول: والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم، فدعي بهذه المرأة من نسائهم، ولقد كانت عندي تضحك ظهرا وبطن، يعني لا يبدو على ملامحها أثر الحزن أبدا. قالت لها: ففيما هذا الضحك؟ ولماذا تدعين؟ قالت: إلى القتل. قالت: وتضحكين؟ ولما؟ قالت: لقد أحدثت حدثا، لأنها قتلت مسلمة، فذهب بها فنفذ فيها حكم الله جل جلاله. ولم يسلم من بني قريظة إلا رجل واحد، بل قيل رجلان: عطية القرظي، وكان في السبي لأنه كان حديث السن، ورجل آخر يقال له عمرو بن سعدة، فإنه ما وافق قبيلته وقومه على غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم: والله لا أغدر محمدا أبدا، ومضى على وجهه حتى أتى المدينة، وقد مر على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يحرس رسول الله في الغالب محمد بن مسلمة، فلما مر على محمد بن مسلمة عرفه، فقال محمد رضي الله عنه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، وخلى سبيله حتى دخل المسجد النبوي فبات فيه، ثم انصرف، قال الرواه: ولا ندري إلى اليوم كيف كان شأنه وإلى أي مكان ذهب، لكنه فيه حديث فإنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: ذاك رجل نجاه الله تعالى بوفائه. أيها الإخوة، ومع ذلك فاسمعوا إلى أخلاق الإسلام وإلى تربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، فإنه رغم ما أقدمت عليه بنو قريظة ورغم هذا الحكم العادل المنصف فيهم، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكرم الناس بعد رسول الله. من أبرز صفات الصحابة وشيمهم ونبل أخلاقهم صفة الكرم والاعتراف بالجميل. الاعتراف بالجميل هذا مفقود في كثير من الناس، لأن الكريم إذا أكرمته ملكته، واللئيم إذا أكرمته تمرد، كما قال الشاعر: إنك إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. وقال بعضهم: اتقي شر من أحسنت إليه. فكثير من الناس، ولا أقول قليل بلا مجازفة، إذا أحسنت إليه ترقب إساءة من قبله. لكن الصحابة تعلموا الرجولة والشهامة، فأين درسوا؟ وعلى يد من تربوا؟ على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وها هو بعض الصحابة يأتي في ذلك اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله أن يهبه بعض من كانت له يد عليه، إنه ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه. أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الزبير بن باطا، وكان أحد بني قريظة، كانت له يد علي، وأريد أن أكافئه بها اليوم، أريد أن أجزيه بها. انظر، انظر للعظمة، مع أن الرجل يستحق ما استحق قومه، فهبه لي يا رسول الله، هبه لي. فقال: إنه لك. فذهب إلى الزبير بن باطا، ذهب ثابت بن قيس، وقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ قال: وهل ينكر الأخ أخاه؟ فقال: إني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأستوهبك، يعني ليهبك لي. فقال الزبير: إن الكريم يجازي الكريم. قال: إني استوهبتك منه فوهبك لي لليد التي كانت لك علي، لأنه كانت له عليه يد، قدم له خدمة أو ما أشبه ذلك، أو أقرضه مالا، لا يهمنا، المهم أنه قدم لك شأنا. ومن صنع إليك معروفا فقد أسدى إليك، ومن أسدى إليك فقد ملكك، فعليك أن تكافئه بالمعروف، حتى ولو كان من غير المسلمين، حتى ولو كان من المحاربين كما نسمع. تربية. فلما أخبر أنه قد وهب وأطلق سراحه ولن ينفذ فيه هذا الحكم، حكم سعد، قال لثابت: يا ثابت، إنه ليس لي قائد يقودني، وإن امرأتي وابني قد وقعوا في الأسر. فذهب ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوهبه ويطلب منه أن يطلق سراحهم، فقال: هم لك. فذهب إلى الزبير بن باطا فأخبره، فقال له: يا ثابت، إن لي حائطا به أعذق، بستان من النخيل فيه أعذق، يعني عراجين من التمر، وليس لي وأهلي رزق سواه. فذهب ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يمكنه من هذا الحائط، قال: هو له. فذهب ثابت إلى الزبير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وهبك وأهلك وبنيك ومالك. فنظر ذاك الشقي إلى ثابت بن قيس يقول له: يا ثابت، ماذا فعل الجليسان؟ ثم سأله عن رجال قومه ما الذي حل بهم، فقال له: إنه قد حل بهم ما قد علمت، يعني أنهم قتلوا ولعل الله تبارك وتعالى أنه أراد بك خيرا فأبقاك فأسلم تسلم. فقال الزبير بن باطة: يا ثابت، أسألك بحق الله وحق يدي التي هي عليك، إلا فعلت بي مثل ما فعل برجال قومي فإنه لا خير في العيش بعده. انظر إلى الشقاوة والخذلان وقليلا ما يؤمنون. فذهب ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، قال: اضرب عنقه. هل بعد هذا الإكرام إكرام من الحبيب المصطفى ومن ثابت بن قيس؟ وهل بعد هذا الخذلان خذلان من قبل الزبير بن باطة؟ وهذه امرأة من الصحابة رضي الله عنها يقال لها سلمة بنت قيس، وكانت إحدى خالات الرسول صلى الله عليه وسلم، صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء. تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يهبها رجلا شيخا كبيرا منه يقال له رفاعة بن سموئل، وكان يعرفهم، كانت بينهم يعني معرفة، ولا أقول قرابة لكن شبه صحبة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستحييه، تطلب منه أن يبقي رفاعة بن سموئل، وتقول: يا رسول الله، إنه وعد أن يسلم وأن يأكل لحم الجزور، لأنهم لا يأكلون لحم الإبل، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، الآية، أو ما اختلط بعض. فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا يدل على مكانة المرأة في الإسلام ورفعة شأنها، وأن لها كلمة وقولا، وأن عهد الأمان إذا عقدته فإنه نافذ. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة استجار أناس بأم هانئ، فجاءت إليه تقول: يا رسول الله، فلان وفلان استجار بي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. هذه مكانة المرأة. فقبل عهد سلمى بنت قيس رضي الله عنها واستحيي ذاك الرجل. ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع ما وجد في ديار بني قريظة، فإنه وجد ذخيرة عظيمة كانوا يعدون أنفسهم من أجل مشاركة الأحزاب في هذه الحرب، بل وغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل. وجدوا ما يزيد عن 1500 سيف وشيء كثير من الدروع والرماح والذخيرة والحلقة ضمها صلى الله عليه وسلم. ثم بعث الحبيب عليه الصلاة والسلام بسعد بن زيد الأنصاري إلى نجد بعد أن دفع إليه السبايا فابتاع بها خيلا وسلاحا. ثم قام صلى الله عليه وسلم يقسم هذا الفيء، فنزع الخمس، ثم جعل للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس وسهم واحد للراجل أي الذي يرتجل، فكان أول فيء يدخله السهمان كما قال الفقهاء. وجعل يقسم هذا الفيء على الصحابة رضي الله عنهم. أما ما يعد من الأموال الراكدة المستقرة كالعقارات والبساتين والنخيل الذي تركوه، فإنه صلى الله عليه وسلم قسمها بين المهاجرين دون الأنصار، لأن المهاجرين لم يكن يملكون شيئا، بل وأمر المهاجرين أن يردوا ما استقرضوه وما أخذوه من الأنصار أيام المحنة والشدة اعترافا بالجميع. فقسمت تلك الغنائم والديار والعقارات كما قال سبحانه وتعالى مذكرا عباده بهذه النعمة عليهم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وها هنا جاءت اللحظة التي سيفارق فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه الحياة إلى جنات ونهر، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولنهايته قصة وعبرة. فإنه رضي الله عنه لما انفجر كلمه يعني جرحه، والغالب أن من أصيب في أكحله فإنه لا ينجو في ذلك الزمان، لأنه لم تكن لهم من وسائل التضميد وكف جريان الدم ما لنا اليوم. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاده وهو في قبته في المسجد يقول له: جزاك الله خيرا من عبد صالح، لقد أنجزت ما وعدت به ربك، ولينجزن الله لك ما وعدك. أي كلمات هذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانفجر كلمه رضي الله عنه، فأقبل بعض رجال قومه فحملوه إلى ديار بني الأشهل، إلى دياره. فأخبر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وأن سعدا قد انفجر جرحه، فأحس أنه سيفارق الحياة. فانطلق الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا في جماعة من أصحابه حتى تقطعت شسوع نعالهم وسقطت أرديتهم عن أكتافهم، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسراع، فقال: إني أخشى أن تغسله الملائكة قبل أن نغسله كما غسلت الملائكة حنظلة. وأقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم فدخل عليه بيته فوجد روحه قد فاضت إلى خالقها، ووجد الغاسل يغسله، ووجد أم سعد تبكيه وترثيه وتقول: يا ويح أم سعد سعدا، وشاجة وجدا، أو كما قال أو كما قالت. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعها: كل باكية كاذبة أو كل باكية تكذب إلا أم سعد. ثم قال لأمه: يا أم سعد، لا يرقأ لك دمع، يعني لا ينقطع لك دمع، لا يرقأ لك دمع، أما علمت؟ لا يرقأ لك دمع، أما علمت أن الله تعالى لم يضحك لأحد من الناس إلا لسعد بن معاذ؟ والحديث خرجه الحاكم بسند حسن صحيح. ولما فاضت روحه رضي الله عنه أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الخبر العجيب، وقال كما في الصحيحين من حديث جابر: إن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ، اهتز لموته عرش الرحمن. قال العلماء: فرحا بصعود روحه إلى العرش، فقال حسان بن ثابت يرثيه ويثني عليه: وما اهتز عرش الرحمن لموت هالك علمنا به إلا لسعد أبي عمري. رجل اهتز لموته عرش الرحمن، كيف هي مكانته عند الله سبحانه وتعالى؟ وبعد أن غسل أتي به إلى البقيع وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه رسول الله صلاة الجنازة، ثم نزل أربعة من الصحابة إلى قبره ليدفنوه، فلما سووا عليه قبره سبح النبي صلى الله عليه وسلم طويلا وكبر تكبيرا كثيرا، فجعل الصحابة يكبرون بتكبيره حتى ارتج البقيع بالتكبير. فقالوا: يا رسول الله، لقد سبحت طويلا وكبرت كثيرا، فما الذي حصل؟ قال: إن هذا العبد الصالح قد ضمه القبر ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، ضمه القبر ضمه، حتى خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن تداركته رحمة أرحم الراحمين. لقد ضم القبر سعدا ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: وليست هذه الضمة من عذاب القبر ولا من عذاب الجهنم في شيء، وإنما هي الألم التي يلحق المؤمن إذا فارق الحياة وفارق أولاده ووجد نفسه في القبر. وقال القرطبي وغيره إن هذه الضمة ضمة طبيعية، وهي أن يفيق الميت في القبر فتمس جنب القبر جسد الميت، هذه لا بد من أن تدركها، اللهم أن عليها في ظلمة القبور. ضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. أما ما ادعي أنه لم يكن يحسن الطهارة فإن هذا باطل بلا شك، وها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبر بخبره الصادق الذي لا شك ولا مرية فيه بأن سعد بن معاذ من أهل الجنة في الصحيحين من في صحيح مسلم في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له جبة من سندس، نوع من أنواع الحرير اللين، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحرير، لكن الذي أهدى كان لا علم له بالحكم فهو معذور، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يمسونها ويعجبون من لينها لينها رقيقة من الحرير الرفيع، فقال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم تعجبون من هذه؟ والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. قال النووي رحمه الله والحديث فيه فضيلة سعد ومنقبته، فإن الذي ذكر هنا مناديل، والمناديل من أدنى الثياب لأنها للوسخ وللمسخ، فما ظننا بالحلة التي سيكسيه ربه تبارك وتعالى بها. ولذلك سعد بن معاذ مشهود له بجنة النعيم، بالدليل من صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لك أن تسأل وتقول كم سن هذا الرجل لتتحسر على نفسك، والله ما بلغ الأربعين بل وافته المنية وهو في 37 من عمره فقط، وهو سيد الأنصار ولم يعش في الإسلام ما عشناه من السنوات، ولم يرث الإسلام وراثة كما ورثناه، لله دره، كيف يعيش الإنسان فترة وجيزة من عمره لا تساوي في حساب الزمن شيئا، فيسطر على جبين التاريخ سطورا من ذهب، وتقف البشرية جمعا ولا سيما هذه الأمة أمام ما سطره هذا الرجل وقفة إجلال وإعظام وإكبار. وذكروا في وصفه أنه كان رجلا طويلا حسن الوجه أبيض اللون حسن اللحية رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم ومع بقية أصحاب الصحابة ومع سيدهم وإمامهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا أيها الإخوة والأخوات استؤصلت الخلايا السرطانية من الدولة الإسلامية، وقطعت رؤوس الأفاعي الغادرة والثعابين الخائنة الماكرة، وبذلك لم يتبقى من هذا التواجد الذي يشكل خطرا على الإسلام وأهله إلا حثالة من رجالاتهم، بل من كبار رجالهم بخيبر ليقضى عليهم في 67 من الهجرة، لتطهر المدينة بالكلية من وجودهم. وسوف نؤجل الحديث عن تلك الغزوة إلى وقتها. هكذا كانت غزوة بني قريظة، وهكذا كانت أحداثها، وهكذا كانت عاقبة الغدر والخيانة، وهكذا تعلمنا أيها الإخوة والأخوات أن العهد والميثاق أمر عظيم عند الله، وأن ناقض العهد وأن من ليس له عهد ولا ميثاق فإنه يعرض نفسه إلى الخطر، لأن الإسلام دين يشدد في الغدر ويعتبر أن نقض العهود من كبائر الذنوب بل ليس من خصال المؤمنين. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وفي رواية عبد الله بن عمرو: وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. بل نهى الإسلام عن نقض العهد ممن خشينا أن ينقض العهد. حط بالك، نهى الإسلام عن نقض العهد ممن خشينا أن ينقض العهد فيما لو كان بيننا وبينه عهد وميثاق. فلو أن أهل الإسلام تعاهدوا وتعاقدوا مع جماعة أو مع قوم ثم خشوا أن ينقض أولئك العهد، فإنه لا يجوز أن نخفر الذمة وأن ننقض العهد، بل لا بد أن نخبرهم بأنه لم يعد بيننا وبينهم عهد. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينكم، إن الله لا يحب الخائنين، بل شدد الإسلام في الوفاء بالعهد حتى أنه يجب الوفاء به حتى في حال الحرب. حذيفة بن اليمان وأبوه حسين حينما خرج من المدينة واعتقبتهم خيول المشركين واعتقبتهم قريش وأمسكوا بهما، وكان ذلك قبيل وقعة بدر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت قريش العهد عليهما ألا يخوض الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يخرج معه، يريدان أن يخرج معه وأن يصيب الأجر والفضيلة التي حظي بها أهل بدر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ منعهما من الخروج، منعهما ما أن قريشا محاربة، لكن ثمة عهد. قال صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. والموقف الآخر الذي كان لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، متى كان؟ يوم بدر، حينما أمن من أمية بن خلف للعهد الذي كان بينه وبينه، وأمية رأس من رؤوس الكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد الرحمن على ذلك. ما هذا؟ كل ذلك من أجل أن نفي بالعهد، لأن المسلم إذا عاهد فإن الله تعالى قد أخذ عليه الميثاق بذلك، فليحذر. فإذا عجز عن الوفاء فلا بد أن يخبر أنه لا يستطيع أن يفي لعذر طرأ يعد من الأعذار القاهرة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وثمة وقفة فقهية نخرج بها في وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه. المشهور أنه أصيب في غزوة الخندق كما بينا، ومن أصيب في الغزو وساحة المعركة ومات الأصل أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه لا حاجة للصلاة عليه، إذ أنه يشفع في 70 من قومه، ولا يغسل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه يبعث بدمه يوم القيامة، جرحه يثعب بالدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. لكن قال العلماء إذا أصيب الإنسان في ساحة الوغى ولكنه لم يمت بها بل نقل إلى بيته أو إلى المستشفى، نعم، ومات بعد ذلك في بيته أو في المستشفى، فإنه يغسل، فمن لا يغسل هو شهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن سعد بن معاذ قد انفجر جرحه، لكنه ما نهاهم عن تغسيله، بل قصد تغسيله وقال إني أخشى أن تسبقنا الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة ابن الراهب. يا له من جيل! بل والله إن الصحابة لما احتملوه على أعناقهم وجدوا لنعشه خفة عجيبة، قالوا يا رسول الله والله ما حملنا ميتا فوجدناه خفيفا مثل جنازة سعد، فما هو السر؟ فقال صلى الله عليه وسلم وكيف لا يخف وقد هبط من الملائكة إلى الأرض كذا وكذا لتحمله معكم. وفي رواية الإمام النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا العبد الصالح، هذا العبد الصالح الذي اهتز لموته عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء، أنزل الله عز وجل من السماء 70,000 من الملائكة ما نزلوا قبل ذلك اليوم ليحملوه إلى قبره. الله أكبر عباد الله، إنه جيل لا نظير له، إنه جيل نحتاج إلى أن نربي جيلنا على سيرته وعلى أخلاقه وعلى عقيدته وإيمانه. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا كما أصلح أحواله، ونسأله ونحن نشهده وقد علم بما في قلوبنا وكفى به شهيدا أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو قرة العيون ومهجة الأرواح، وأننا نحب صحابته، نشهده على ذلك ونتوسل إليه بهذه المحبة التي نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، أن يميتنا على ملة الحبيب، وأن يحشرنا في زمرته تحت لوائه، وأن لا يفرق بيننا وبينه يوم نلقاه، وأن يرزقنا جواره في جنات النعيم مع أصحابه وأحبابه. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يوما من الأيام مع الصحابة فذكر أحبابه، فقالوا يا رسول الله ألسنا أحبابك، ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، وإنما أحبابي أقوام آمنوا بي ولم يروني. نسأل الله تعالى وقد آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا حتى نرد الجنة. ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم فهم سيرته والفقه فيها، وأن يوفقنا وإياكم لإتمامها في مسجدنا هذا، وأن ينفع بها أهل الإسلام من نعرف ومن لا نعرف في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم، وأستغفر الله لي ولكم.